رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. مع فضيلة الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة، الأستاذ بأكاديمية البحث العلمي وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ليقدم لنا رجالا ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. وموعدنا مع الشخصية التي أنزل الله فيها عز وجل الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأخ المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، إنما الله عز وجل يصطفي من عباده ومن رسله ومن ملائكته عبادا يفضل الله بعضهم على بعض، وليس لنا أن نفضل أحدا على أحد، لأن الله عز وجل هو الذي يزكي من يشاء، ولقد نهي العبد منا أن يزكي نفسه. وإن الله عز وجل في قرآنه أكرم بعض عباده بأن ذكرهم وأن أنزل فيهم قرآنا، وكانت هذه الآيات التي نزلت في هذه الطائفة المؤمنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات نزلت تكريما لهم وذكرا لهم في العالمين لكي يدعو لهم كل إنسان بخير. فما سمعنا عن صحابي إلا وقلنا رضي الله عنه، فكأنما ندعو الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل بأن يرضى عنه رب العباد سبحانه وتعالى. ولقد أعلمنا القرآن حقا أنه قد رضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. في هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن آية من سورة التوبة، وهي الآية 40 من هذه السورة. تتحدث هذه الآية عن حادثة الهجرة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وعلى رسوله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. أيها الأخ المشاهد الكريم، هذه آية نزلت في إنسان قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة إيمانه رضي الله عنه. والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له عندنا يد أو علينا يد أو خط إلا وكافأناه بها، إلا هذا الإنسان العظيم إنما له يد لا يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. هذا هو الإنسان الذي أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عائدا من رحلة بالشام فقابله كفار مكة وقالوا له: إن صاحبك، ويقصدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه هاجر من مكة أو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد في جزء من الليل، ونحن الذين نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود إليها في شهر ونعود منها في شهر. فقال رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق. وهو الصحابي الوحيد الذي صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم أيام مرضه صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في السنة الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم مكانته في اماكن كثيرة ورضوان الله عليه عز وجل في مواطن كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي من سورة التوبة تتحدث عن حادثة الهجرة، والهجرة في الإسلام هي ذرة التاج في التاريخ الإسلامي، وهي التي أو المرحلة التي جاءت لتفصل بين مرحلة ومرحلة. وكل الصحابة أو جل الصحابة، منهم من هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ومنهم من انتظر في مكة، ومنهم من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على الهجرة إلى يثرب بعد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. فكان الإنسان العظيم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه كان يريد أن يستأذن أو استأذن الرسول مرات في أن يهاجر إلى يثرب، ولكن الرسول كان يعني يستمهله وكان يمهله في مسألة الهجرة، وكان يبشره أن الله عز وجل ربما يمن عليه للصحبة وكان ينتظر. فلما دخل النبي يوما وأمره أن يخرج من عنده وبلغه بمسألة أنه سوف يصحبه في الهجرة، قالت عائشة: ما كنت أظن أن أحدا أو كنت أسمع أن بعض الناس يبكون من شدة الفرح إلا لما رأيت أبي رضي الله عنه يبكي من شدة الفرح بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. أريد أن أتوقف هنيهة عند هذه النقطة، لأن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته عندما يمن على عبد بالإيمان وباليقين وبالثقة فيه عز وجل تهون المخاطر وتهون المصاعب. أبو بكر يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطارد من قومه، مطارد من قريش، مطارد من المشركين يريدون أن يحصلوا عليه أو أن يأتوا به حيا أو ميتا، ويعلمون تماما أن الذي يسير مع هذا الإنسان هالك لا محالة، ولكنه كان فرحا رضي الله عنه بصحبته للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أذن الله لرسوله بالهجرة إذا برب العباد سبحانه وتعالى، ولا بد أن نعلم أن أي رسول من الرسل ورسولنا وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا يتحرك حركة أو لا يتكلم كلمة أو لا يحدث أمرا إلا بوحي من الله عز وجل. فأوحى الله عز وجل إليه أن يمن وجهك أو أن تبدأ في رحلة الهجرة، تغادر هذا المكان بعد 13 سنة من العناء ومن المعاناة ومن الدعوة مع هؤلاء القوم غلاظ القلوب التي قطت قلوبهم ولم تلم قلوبهم لذكر الله عز وجل. فلما أذن للرسول بالهجرة وبلغ صاحبه رضي الله عنه استأجر راحلتين وسار من مكة إلى يثرب، ولكنهما عرجا بطريق غير ممهد. ونحن جميعا ومن من الله عليه بأن سافر إلى الأرض المقدسة لكي يؤدي مناسك الحج أو العمرة، رأى كيف أن الجبال هناك من مكة إلى المدينة وعرة، وكيف أن الرحلة تربو وتزيد على أو ما يقرب من 500 كيلومتر، والرسول في هذه الآونة كان قد عبر 53 من عمره وأعباء الدعوة كثيرة. وأبو بكر رضي الله عنه كان يصغر الرسول بعامين صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه يسير أمام الرسول ثم يسير خلفه ثم يسير عن يمينه ثم يسير عن يساره، فكان الرسول يسأله تعجبا: ما الذي يجعلك تصنع هذا يا أبا بكر؟ فكان يجيب رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله أذكر الرطب من أمامي. فيعني يتخيل أبو بكر أن المتآمرين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم يترصدون له خلف جبل أو خلف هضبة من أمامهم، فيأتي أبو بكر ليسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الرطب من خلفه يظن أن أحدا سوف يتعقبهما، فيأتي ليسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يمينه هكذا وعن شماله هكذا، ويقول له: حتى إن جاء الضربة فلتأتي في فموتي موت واحد فقط يا رسول الله، أما موتك أنت فموت أمة بأسرها. هكذا فداؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قبل أن يبدأ رحلة الهجرة أخذ كل ماله معه، أخذ كل المال الذي يملكه معه، حتى جاء أبو قحافة أبوه وكان رجلا كفيف البصر، وقال لأسماء ابنته: يا بنيتي هل فجعت بنفسه وماله؟ فكانت رضي الله عنها وهي التي تربت في بيت الصديق وبيت ام رومان زوجة ابي بكر رضي الله عنها، المرأة الصالحة التي كان الرسول يقول فيها: من اغتره ان ينظر الى حورية من حور الجنة فلينظر الى ام رومان. وكانت تمثل حماة النبي صلى الله عليه وسلم لانه تزوج بابنتها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فكانت اسماء تأخذ بيد ابيها وتضعه على يعني قدر مليء بحجارة مغطاة وتقول: لقد ترك لنا كل هذا المال، رغم انه لم يترك شيئا في البيت. والرسول يسأله: ماذا تركت لابنائك يا ابا بكر؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله يا رسول الله. هكذا الصدق والايمان الى ان وصل الى الغار واستراح ثلاثة ايام حتى تهدأ العيون المترصدة والمترقبة للاتيان بصاحب الدعوة والقبض عليه وعلى صاحبه. ونعلم القصة في الطريق سراقة ابن مالك عندما اراد او اوشك ان يلحق بفرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكن ساقت اقدام فرسه في الرمال، وعندئذ وعده النبي صلى الله عليه وسلم بسوار كسرى وعاد سراقة لكي يخبر الناس انه لم يرى محمدا ولا صاحبا. ورأينا كيف ان الله عز وجل اكرم الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بان نوه: ولله جنود السماوات والارض، دارت الحمامة على الغار ونسجت العنكبوت نفسها على الغار لكي يتخفى الاثر. وكانت في هذه الايام الثلاثة تأتي السيدة اسماء ذات النطاقين بالطعام لرسول الله ولابيها، وتأتي بالاخبار، ثم يأتي عبد الرحمن ابن ابي بكر لكي يسير بالغنم لكي يخفي اثار اقدام الصاحبين عن العيون، واقدام اخته ايضا اسماء لكي لا يستطيع احد من المشركين يعني ان يصل اليهما. الى ان وصل الامر بابي جهل وابي لهب وهؤلاء القوم الطغاة ان وصلوا الى باب الغار، حتى قال ابو بكر: قد جاءت او وقعت عينيه في عين ابي جهل يا رسول الله. فكان الرسول يطمئنه يقول له: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. فاذا بسكينة الله عز وجل تنزل على صدر الصديق رضي الله عنه ويطمئن، لم يكن خائفا على نفسه ولكن كان يخاف على الدعوة وعلى المبلغ بها عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد هذه الايام التي وصل الله يعني اكرم الله عز وجل بستره وفضله ونسج بمنوال عنايته عز وجل على باب الغار، وعاد ابو جهل ومن معه يقولون ان يعني هذا الغار وهذه العنكبوت نسجت يعني نسجها من قبل مولد محمد ومن قبل مولد صاحبه ابي بكر. وطبعا نعلم القصة عندما مر على خيمة ام معبد، وهذا حديث يطول شرحه، ولكن الله عز وجل بعد ايام ثلاثة وصل الصاحبان الى يثرب التي سميت بالمدينة المنورة على ساكنها وصاحبها الصلاة والسلام، ورحب المدينة بمن فيها بمقدم الصاحبين العظيمين وبوصول النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما اليهم، وانشدوا نشيدهم المحبب الى قلوبنا جميعا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ولنا ان شاء الله بقية في حديثنا باذن الله. اشكر لكم وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.